الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عم تتلذذوا بالقرآن يا إخواني؟ شو كنا عم نقرأ؟ قصة مين؟ كل المسجد لازم يقول موسى، إنه كل المسجد عايش مع موسى عليه السلام. ما أجمل قصص القرآن على الناس بتسرد بها الشهر الفضيل وأشهر أخرى على المسلسلات والأفلام، وقصص ما أنزل الله بها من سلطان، خرافات وأفلام من إنتاجات لأناس يريدون أن يخترعوا وأن يوصلوا رسائل للأمة. الله يبين لنا القصص. ما أجمل قصص القرآن، ذكر لك سور فيها قصص وجعل لك سورة سماها بالقصص، فاستمتعوا بقصص القرآن. مستعدين إن شاء الله؟ نرجع وإياكم إلى سلسلة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما أجمل تلك السلسلة التي ندخل فيها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخواني، التعظيم، ليش المسجد معظم؟ ما بتجي إلا أنت ومغتسل أو متوضي ولابس ثيابك ومتعطر ومهتم بريحتك وبشكلك ومسرح شعرك ومزيت لحيتك ومتسوك ومسوك أسنانك. لماذا؟ قال لأنه بيت الله. احنا تعودنا على كلمة مسجد، لكن بيت الله، الله أكبر. كنا امبارح هيك، الله ينور قلوب الشباب، كنا قاعدين مع الشباب اللي هيك عملوا إشكال برا، جاءوا من حي آخر. طبعا الحمد لله حينا بأمن وأمان، نسأل الله أن يديم الأمن والأمان. فقعدنا معنا هيك بعد العشاء، قلنا يا أخواني هذا بيت الله، ما بصح نرفع أصواتنا أمام بيت الله عز وجل. داخل المسجد ما بصح نرفع أصواتنا. سيدنا عمر رضي الله عنه كان بالمسجد فسمع اثنين رافعين أصواتهم عم يحكوا بعضهم، اثنين بصوت عالي، بده يناديهم، ما ناداهم حتى ما يرفع صوته بالمسجد. أخذ بحصا من المسجد، كان أرض المسجد البحص، مسجد النبوي، فرماهم ببحصة ثم قال تعالى تعالى تعالى. فإجوا، قال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال والله لو أنكما من المدينة لأوجعتكما ضربا. ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مسجد رسول الله، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيوت الله معظمة. كذلك عظمة هذه السلسلة أن نتكلم فيها عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تحبون رسول الله؟ تشتقون إليه؟ فحب هذه السلسلة والتعلق فيها وتعلم ما فيها مع بساطة البيت النبوي وصغر حجم البيت النبوي، لكننا نحب أن نسمع عن تفاصيل بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيت النبي، لأننا نحبه، أمن به ولم نره، لكننا نسأل من الله أن يدخلنا يوم القيامة مدخله، وأن يحشرنا معه، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. قلوا أمين. تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هنيئا لك يا عائشة، أغلب جلساتنا مع عائشة، اللهم اجمعنا مع عائشة في الجنان، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما صح عنها في البخاري أن أحد التابعين واسمه الأسود رحمه الله جاء إليها وقال يا أم المؤمنين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ كيف أنتم الآن مشتاقين تسمعوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في البيت؟ هؤلاء التابعون كانوا يذهبون إلى عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها هي من أكثر من عمر من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فشهد كثير من التابعين أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فكان التابعون يأتون إليها ويسألونها عن تفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الرجل وقال يا عائشة كيف كان صلى الله عليه وسلم في بيته؟ نحن بنشوف الشيخ في المسجد وعم بيصلي وعم بيدرس فينا وكذا، بس في بالبيت كيف ترتيبه؟ مثل واحد من مشايخنا قال يا شيخ لو الناس كلها قالت عنك هيك والمرأة قالت عنك هيك يعني أنت هيك. كيف النسوان؟ لا أنا أرتي بطول عني هيك إن شاء الله. لأنه برا سهل نتصنع، أخي في الله وحبيبي في الله وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا سلام، هو المأسهل هون. بس بالبيت، شوف بالبيت، تعلم عندما تستيقظ وعندما تنام وعندما تغضب وعندما تجوع وعندما تعطش وعندما تمرض وعندما تعلم تفاصيلك. ونفس الشيء كمان يعني عشان هني ما يفكروا الموضوع، نفس الشيء هني، لأنه بالأيام للأسف النساء بتتصنع برا، صارت إلا ما رحم الله، ولو كانوا ملتزمات بالمسجد ما شاء الله وأختي في الله وبارك الله فيك، لكن بالبيت شوفوا لي شو أوضاعها بالبيت مع زوجها ومع أولادها، نفس الأمر زبطناها جعلناها شباب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان في بيته؟ تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. حبيبي يا رسول الله، إن كان في الكون أحد يجب أن يخدم يستمتع المرء بخدمته فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن المرأة الصالحة تستمتع بخدمة زوجها إن كانت تحبه وإن كان صاحب أدب، لا تسأل زي ما هلأ هيك عم بيطلع البعض يسأل قال شيخ شو الحكم الشرعي لخدمة المرأة لزوجها؟ ها في هيك ولا لا شيخنا؟ في ناس عم تيجي تسأل هالسؤال، قال ما الحكم الشرعي لخدمة المرأة لزوجها؟ هذه لو لا تحب زوجها، لا تحب الزواج، لا تعلم معنى الزواج بغض النظر عن تفاصيل الأحكام الشرعية، لكن المرأة لا تقبل أصلا أن تسمع هذا السؤال ولا أن تسأل هذا السؤال، ولا الرجل يرضى أن يسأل هذا السؤال: ما حكم خدمة أهل بيتي؟ إن كان هنالك في البيت ود فالكل يسارع للخدمة، لأنها تعلم أن هذا الباب قربة إلى الله. فكيف إذا كان هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أسر النساء بحبه وخلقه؟ أسرنا عائشة مأسورة. في رواية عندما يعني أرادت عائشة رضي الله عنها أن يوسع عليها في الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته في البيت بسيطة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى عائشة وقال: يا عائشة، إن كنتن تردن الله ورسوله، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فتعالينا أمتعكن، خذ مهرك وأسرحكن سراحا جميلا، روحي عند أهلك. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اذهبي يا عائشة واستأمري أبويك، روح عند أبو بكر قولي له شو رأيك يا أبو بكر، ضل عند محمد صلى الله عليه وسلم ولا برجع على بيت أهلي. قالت: يا رسول الله، أفيك أستأمر أبوي؟ أنا بروح بشاور أم بي فيك؟ طبعا أريد الله ورسوله والدار الآخرة، لا أذهب إلى بيت أهلي، أبقى في بيتك يا رسول الله. أسرها حب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي كنا نساؤه مأسورات بحبه يتسابقن لخدمته، مع ذلك كان في مهنة أهله. في رواية أخرى قال: كان كأحدكم في بيته، مثل باقي الرجال. وفي رواية أخرى تقول رضي الله تعالى عنها: كان يخصف نعله، نعل النبي عليه الصلاة والسلام مش زي حالتنا، شوي صار له شيء من بدله مش عارف شو، يخصف نعله، يخصف يعني بخيطه، ويخيط ثوبه ويغسل ثوبه. وكان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهل بيته، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج أن يتكلم أصلا، الجميع يتسابق لخدمته. ما عنده بيت، عنده بيتين وعنده ثلاثة وعنده أربعة وعنده خمسة، تسعة بيوت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسعة نسوة، لكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب الخدمة. رضي الله عن مشايخنا عندما ربونا وعلمونا، أول عمل طلبوه منا في ميدان التربية قال: أن تتعلم الخدمة. قالوا: لأن الأعمال توصل إلى الجنة، والخدمة مباشرة من باب المجاز بسرعة توصلك إلى الله، بسرعة توصلك إلى الله. الخدمة فيها تواضع، فيها انكسار. وشوف نحن كملتزمين أحيانا من نتسارع على نخدم برا البيت، منقول للشباب أحيانا ما شاء الله، بس نقول مين مستعد يا شباب بخدمة رمضان؟ الشباب كلها بتستعد، مين على الموقف، مين على المفرق، مين على الباب، مين بالحمامات، كل الشباب مستعد. طيب يا إخواني، نفس الاستعداد في المسجد نريده في البيوت. وطبعا يا إخواني حتى نكون واقعيين، أنا أظن والله أعلم أن الأمر في البيوت كالتالي: المرأة الصالحة أصلا هي لا تريدك أن تخدم كخدمة خدمة أصلا، إذا بتجرب تخدم بيطبق المشكل بالبيت، يعني بتفوت على المطبخ أنت بتقول لا. نصيحتي كالتالي: شوف، المرأة تحب المبادرة، المرأة تحب التقدير، المرأة تحب السؤال، وعند فعلا المرض أو العذر الشرعي أو الحالة الطارئة تكون مستعد. صح ما بتزبطش معك تسوي البيت زي ما هي بتسوي، يعني إذا طبخت الله أعلم كيف طلعت الطبخة، بس منيح مهم تبادر. بمجرد أنك تبادر، بمجرد أنك تجرب، بمجرد أنك والله المرأة الصالحة وكل نسائنا صالحات بإذن الله تعالى، بمجرد أن يقوم زوجها للخدمة أو يريد خدمة، لو هي مريضة تقول له لا لا لا أنت أجلس أنا أخدم، لكن كم تفرح عندما رأته بادر، عندما سمعت منه المبادرة، هو بس يقول له بتقوم تتنشط وترجع من جديد وخلص عود، بس بمجرد قلت لي أنك مستعد أنا أبلاني. وكذلك من الخدمة في البيت أن تقدر عملها، أن تقدر تعبها. طبعا أتكلم أنا عن كل نساء، أم كانت أو بنت أو زوجة أو أخت، هكذا المرأة، المرأة لا تحب أن ترى، ليس من فطرة المرأة أن تجلس هي وترى زوجها يخدم، هذا ليس من فطرتها، ليس هذا مقصود الحديث ولا هذا مقصود الدرس، إنما المقصود أن هنالك أوقات طارئة لا بد أنت أن تبادر فيها، وبالعموم أن تقدر عملها وأن تشكرها عليه وأن ترى منك المبادرة. كل هذا يا أخواني إيش مقصوده؟ ومن أول رمضان ماشيين به السلسلة، كل هذا ما مقصوده؟ أعيد وأكرر ما بدأت به، مقصوده تحقيق الود والحب في البيوت، فإذا تحقق الود كان ذلك سببا لصلاح البيوت وازدياد الإيمان. اسمع هذا الحديث الذي أختم به، قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى، عجيب، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، معروفة معروفة بدك الجنة بدك إيمان، لكن النبي يقول لن تؤمنوا حتى تحبوا، اللي ما بيعرف يحب يا أخواني، بل أقول أكثر من ذلك، الذي لا يعرف أن يشع الحب على صعيد الزوجة أو الزوج أو الأب أو الأم أو الابن أو البنت، هذا لا يحقق حقيقة الإيمان. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.